من قدر الناس أو لم يعودوا يطيعونه، لأن هو مركز ومركز هذا، فلازم يكون في مقام قدوة بأن لا ينزل عن الحد الأدنى لمن يريد أن يكون قائدا أو أميرا أو قدوة لغيره. عميز هذا، أنت لازم تصير قدوة أمير. سيدنا عمر لما صارت الحاجة والفقر في المدينة وكتب إلى الولاة ارسلوا جدد ما عندي ونصب موائد في الطريق، حتى الراوي يقول صار خدان أسودان وجهي من جهة جوعه أنه كان يشارك الآخرين. هاي مطلوب منه أخي، مو مطلوب من الأفراد العاديين، هكذا يجب أن يفهم ذلك. ما هذا سجين مزار، وهاي صارت يعني في العراق وكذا، المسؤول مثلا أو كذا عنده فد رغبة أنه يخالط الحكام، يخالط مجالسهم، يجلس كذا، وهذا ما يعني ينفر الناس. الناس يشوفوا هذا شنو حاكم، هذا ما يصلح أنه يلقد يومية رايح المجلس يومية كذا. شوف هذا هو قد يفعل ذلك لأجل مغنم، لكن هو مثل ما للنبي صلى الله عليه وسلم مقامه هذا أنه يخالط المخالط والناس كذا، بل حتى لذات عبسه وتولى أن جاءه الأعمى مهيكي. عبس كان هو مشغول مع رؤساء قريش وجاي جالسهم والأعمى. فشاهد يا أخي ما يكون هو الشخص مقام قدوة عليه أن يبتعد عن مكان الشبهات، من حق الأتباع أن لا يسبب لهم شبهة أو يظنون به ظنا سوءا. وعدنا مع القصة زينب مع صفية مع النبي صلى الله عليه وسلم دي ودعها في معتكفه، ومرة انصاريان يسرعون قال على مهلكما إنها فلانة زوجتي، قال سبحان الله أنا شك بك يا رسول الله، قال خشيت الشيطان يلقي في قلبكما، فيبتعد عن الشبهات. لا هذا ثقة، فلازم ينظر هذا ولا يكون في مقام شبهة للآخرين من تمام النصح وحسن القيادة وحملهم على طاعته أن يفعل ذلك. يلا يا بفتح. نعم شيخنا. رأينا بالتلفزيونات أنكم فتوى الدكتور زيدان بوجوب الانتفاضة. نعم هذا فتوى وخلاصتها. خلاصتها نعم. لا شيخنا ما قد سمعنا بهذه الفتوى، لو أعطينا خلاصتها. لا لا هذا واحد سألني قبل ثلاثة أيام، لأن في العراق الآن اليوم بدت هذا ما الانتخاب يسموهم أعضاء مجالس المحافظات. نعم. هذا المجلس مع المحافظات يتكون من أشخاص ينتخبهم أفراد المحافظة ولهم صلاحية كبيرة، يعينون المحافظ ونائب المحافظ ولهم سلطة يتصرفون في أموال التي تخصص للمحافظة، كل كثيرة. فسألوا من أسئلة يجي سؤال، هل يجب هذا المشاركة في ذلك، وفي لا سيما في ضرع العراق وما إلى ذلك؟ فجاوبت نعم، قلت هذا يجوز بل يجب. والدليل على ذلك أن التعاون على البر واجب، وتعاونوا على البر وعلى التقوى. الصلاحيات الموجودة للمجلس هذا وهي تحتوي بالضعف مساعدة الضعفاء والمحتاجين وبناء المرافق وإلى آخره، موجودة كلش كثيرة، هاي كلها تدخل في مفهوم البر. هذا البر عندنا قاعدة، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وصولي هل بر هذا وهو سلطة بأن أتصرف بهذه المخصصات المرصدة إلى المجلس أن أكون عضو فيه، يكون لي صوت، يكون كذا، إذن هذا صار ما أقدر أن يصل إلى هالصلاحيات أنا قاعد ببيتي إلا تقول لي الصفة بالمجلس. هاي الصفة شو نحصلها؟ عن طريق الانتخاب. عندنا قاعدة ثانية أيضا، أن أحكام المقاصد أحكام الوسائل هي أحكام مقاصدها، هذا موجودة. أنا قلت الوسائل المباحة حتى لا يتوهم ماهم أنه يقول لك أنا أريد أساعد الفقراء، مساعدتهم أمر حسن، أروح أبوك من الأغنياء وأطيهم، أقول لا الوسائل المباحة. عرفت؟ خلصنا من هذا. مسألة ثانية، والله أنا جاهز سبب السؤال هذا. السؤال الثاني اللي ذكره، أعوذ بالله، ما أدري يعني عدة أشياء راحت من بالي. ثمان هي ثمان أسئلة ثلاث صفحات أربع صفحات، ومن أمليات هي إملاء للحقيقة، مو تقول يعني أنا كتبتها، لأن هو فاجأني أعرف صديق بل أخ هذا وجايب الورقة ثمانية وهذا، وقلت له هذا، وقلت له قال لي راح أدسها لبغداد ينشروها، قلت له شو تقول؟ قلت له والله كيفك بعد ما أقدر أقول له أمنعه، وقال راح أرويها بصوتي وأسندها لك. قلت لك بالفعل سندها بصوته وقال هذه أشهد الله بيرمي هذه يعني أمنع ليها حرفا حرفا، وبالفعل سواها وقرأ ليها بالتليفون. قلت له نعم هذا، بعضها ضفت بعض صلحت إلى آخره. فهذا خلص. فهم بعضهم أيضا، واحد اعترض علي قال ليش أنت في وقت تقول بالانتخابات في الأول بيجوز وهذا؟ قلت له هاي تختلف عن ديشي، هذه هم من الانتخابات النيابية، هاي فعلا أشياء محافظة أهل المحافظة بكل ما يفيدهم، أصرف الأموال بأمانة وإخلاص غير أختارها للمخلصين، وشنو الميزان القوي الأمين؟ لا يجوز أن ينتخب للقرابة أو للحزبية أو لكون هذا من حزبي، يعني ما أعترف بها الآبي، أعترف أي واحد يتحقق به القوي الأمين. فهذه يعني ثلاث صفحات أربع صفحات أنا نقلتها وموجودة، وأظن هي أطلعني نسخة منها. قال لي خاف واحد يسألك أو يقولك ما لم تقول، قلت أجيبها. شنو يا واشر؟ شنو الديمقراطية؟ شوف هم جاب لنا ديمقراطية، شنو الديمقراطية؟ الأخ يقول عنده سؤالان على هذا الموضوع. يقول يسأل. الأول أن هذه الطريقة غير شرعية. شنو يقول؟ من قال لك الانتخابات غير شرعية؟ من قال لك؟ من وسائل الديمقراطية. لا تجيب الديمقراطية، يعني إذا واحد قال كافر، الله خالق السماوات والأرض، أقول له ما أقبل منك؟ إيش هذا؟ أجل لوش ابني؟ عن لوش نبها؟ الانتخابات عندنا من زمن النبي، وشاورهم في الأمر وأمرهم شورى بينهم بالقرآن. انتخاب أبو بكر راح السقيفة بني ساعدة مو هيك، وناقشهم وناقشوه واستقروا على ذلك ثم بايعوه هناك. إيش هذا الديمقراطية هاي؟ شبهني بها أنا أخذ منها؟ هو يقصد يا شيخ أن الانتخابات في ظل شرعية الديمقراطية، يعني أدي سب الدبر. الله أكبر، بابا تسمعوا أنتوا هذا شلون تلبس هذا؟ أنت ليش تذب على الديمقراطية؟ أنا أصلي بالي هذه المشاورة هي مالتنا مال المسلمين. ابن عطية في تفسيره يقول من لا يشاور يستحق العزل، في تفسيره ما أدري شو اسمه هذا، ونقلها عنه القرطبي المحرر الوجيز. نعم المحرر الوجيز. شو سلحك هذا؟ شو أنا لما أشوره شنو؟ الشورى تشاور الآخرين وتعرف آراهم. هنا مو هسه يقولون مثلا شلون تقبل أنت والكافر المحتل موجود هنا هذا الشبهة؟ لا مو أنا دا أقول لك، تقلت الديمقراطية أنا دا أقول لك وأجيب أجاوبك وأجاوبهم عليها أجاوب عليهم. هذا الكافر المحتل الآن في فلسطين، الكافر المحتل اليهودي يمنعهم من الدخول الى المسجد الاقصى مو الا عمر كذا من الشروط موجوده. قطع عقله هذا الكافر المحتل، قال يعني خطيه هجم اسمح لكم كلكم روحوا، امتنع عن يقول اني اذا ادخل معناته اني راضي على اليهودي. ها راضي بسلطته؟ راضي بسلطته؟ جاوبني. يقول لا فهمان، إذا كان الكافر المحتل سمح، قال خطية أريد هاي يسوون المحافظة أهل المحافظة هم يختارون مجلس يصرف بهالسلطات الكبيرة ومنها صرف الأموال لمصلحتهم. أنا أقول هيا بس هذا الكافر هو قبل الإمام اللي أقبل هاي شرعنا إليه وهي اعتراضي يصير هالمنطق؟ ها؟ ما الفرق بين الفتوى السابقة والفتوى هذه يا شيخ؟ إيش هذا؟ هاي جديدة مو على هالسؤال بابا. هل إذا جاوب على سؤالك شنو؟ والله باشين بس نريد نستفيد يا شيخ الفتوى السابقة ما نعبد. أي فتوى سابقة؟ أنتم قلتم أنتم في الانتخابات السابقة كنتم تروا أنه لا يجوز. أي كم لا يجوز؟ لا يجوز. النيابية. الانتخابات النيابية السابقة بالعراق. يقول. ما قلت هالشكل. ما قلت هالشكل إذني. دا أقول أنا الانتخابات المزورة. لكن في أول انتخابات منعت هديش. مو هذا مو هذا هو بابا كان المحتل موجود قريب العهد وجاء هو هذا بريمر بريمر انتخب أعضاء مجلس كيف يكون هذا بعدها الدم ما نشف في مقام لازم أدافعه لا يجوز أنه أتقدم إليه واتخذ موقف عنده لأجل أنه أستفيد منه من أخذ ما يصير هذا كافر حتى البلدي أقول أي يابا من أول يوم ثاني يوم خلي شوية عاوم يصير لي فد مركز كما يدعي الشيعة كما يدعي بعضهم أي يابا لو ما قايل هيئة العلماء ما أدري شنو كذا قال إيش الحكي هذا كان فقد جديد أخي في موقف الناس متحفزين للقتال هو مو بيوم واحد نعم فترة دجل من البصرة وكذا عاونا من عاونا أنا مو أجي هذا نشوف المسألة شو راح تصير فقلت لا يجوز هذا المجلس على المجلس كان هو اختاره فهم شو يكون من هذا جاء واحد ما هو مجلس الحكم قال ما أدري أخذ من كل طائفة عين أخذ من الشيعة وأخذ من أكثر من ومن الأكراد ومن كذا وأخذ من السنة من الحزب الإسلامي وجاء واحد ويناقشني قلت لك قال كذا احنا ناخذ قلت له ابدا الريت تقدر تسبدي هناك يصير الاراء بالاكثريه وما تفيدكم والشيعة اكثر منكم وطلع واحد منهم قال لازم نحتفل بتسعة نيسان نسوي عيد قلت له هذا طلع بعمامته يقول نحتفل به تسعة نيسان اللي سقط له بغداد يصير هذا مسلم يقول احتفل به فالحاصل هذا ظروفه الفتوى تتغير بتغير المكان والزمان والظروف والأحوال والأشخاص الحالة الثانية لا الحالة الثانية ماكو بعض قتال إلا عن طريق اللجان هذه المجاهدة موجودة صحيح لكن كان هناك شيء آخر ظهر أن هؤلاء الروافض استنسروا وعاثوا في الأرض فساد حتى واحد جاء قال لي يا أخي هذول اللي يصيحون جيراننا وين أهل السنة بهالتعبير إحنا مو متنا راح نتشيعوا هذا الحقيقة أن البكة وذكر حوادث أخرى فقلت هنا المجاهدين أكو اللي جابت تقاتل لكن أكو مجلس صار نيابي يمكن إذا واحد دخل وإلى فرز يصير يعني قانونهم ما يقلوا يقدر يتخلم يقدر يأثر الآخرين يقدر كذا ففي هالحالة لا بأس أنه يدخل الواحد بالانتخاب لهالغاية لهالغرض هذا وإذا حصلت الغاية بقى ما حصل ينسحب يستقيل واستدليت لهم وإذا ما قدر أو هذا يستقيل وذكرت الدليل قلت هنا ما يجوز ودليل الجواز من السنة النبوية الشريفة هناك كان عند قانون قريش ما يعرف بنظام الجوار ونظام الجوار عندهم قال أن يقوم شخص له مركز اجتماعي ويقول أنا أجرت فلانا فإذا قال أجرت فلانا لم يستطع أحد أن يمس هذا المجار بسوء ولا يهم حتى ولو كان مسلما والمجير مشركا هذا موجود عندهم وهذا النظام هو جزء من قانون كفر القانون شنو هو الذي يتبع مو اللي مكتوب كذا موجود عند قريش هذا موجود نظام الجوار أقره النبي صلى الله عليه وسلم وهو رضي بحماية عم أبو طالب وكان على دين قومي حتى قال ما نالت مني قريش ما كذا كذا إلا بعد وفاة عمي و أذن للمسلمين، بل هو قال لهم اخرجوا إلى دار، إلى بلد الحبشة فيها ملك لا يظلم الناس عنده، لا يظلم الناس عنده في الأمور طبعا الدنيوية، سمح لهم بالهجرة. أبو بكر أراد يهاجر، سافر ابن الدغنة قال له شنو وين سافر أنت رجلك؟ قال آذوني قومي. قال لا مثلك لا يخرج ولا يخرج ولا يخرج وأعلم. قال أنا أجرت أبا بكر. لكن هذا الاستفادة من الإجارة معلقة أن لا يكون العوض عنها شيء من الدين، بدليل أبو بكر بعد هذا الجوار كان يصلي في فناء بيته، يظهر فناء بيته مثل الفساحة أو كذا، وكان يصلي وكان صوته رقيق، فاشتكى كفار قريش إلى المجير قال له هذا لو تقول لأبا بكر أنت أجرته ليس اللي برا ما رايدين منه شيء. هذا شاف أيضا النبي جاء عليه قال يا أبا بكر أنا أجرتك وما يمسك أحد بسوء، لكن قومي قالوا لو يصلي داخل البيت أحسن لئلا يتأثر الصبيان أو ما أعلم. قال تأمرني أن أصلي هناك؟ ما أصلي، خذ جوارك لا أريده. مجرد أنه أراد منا أن يعطيه بدل وعوض رفض الجوار، فليدخل للنيابة بهنية يطلع القول الصح والحق ويبين العورات ويأثر ربما على آخرين، فإن استطاع وشاف ما استطاع بقي، ما استطاع يستقيم لا أثر ولا أقل. في قريش في لما احتلت بغداد وصار هولاكو أو غيره قام يريد يعين قضاة، لأن حاكم يريد يهدي الأمور القوة عنده، لكن الناس تحتاج إلى هذا، فأراد أن يفتش حاكم بلاد مسلمة. فقهاء المسلمين في ذلك الوقت تذكروا هذا يريد يحيي القضاة، وربما اختار واحد من عندنا أو ما اختار من عندنا، هل نتقدم نحن القضاء لنقضي كذا؟ فانتهوا إلى رأي، قالوا إذا طلب من عندنا أو رأينا مجال نطلب نحن بأن يعيننا، نعم هو يصدر أمر بتعييننا ونتمكن بأن نحكم بموجب الإسلام ولا يسمح لنا التدخل بنا نقبل، وإن تدخل وكذا نخرج. خلص هذا هو يدخلون ويجعلون كأن هذا فقط مكن لهم الطريق بأن يحكمون هكذا، لأن القضاء يريد لقوة الدولة حتى يلزم الآخرين. هاي المسألة مو هذا، مو مثل المفتي، القضاء هو لأجل أن يحسم الخلاف بين المتخاصمين جبرا، مو مثل المفتي، المفتي يبين الرأي ويروح، ما إلا قوة إلزامية إلا متروك إلى الشخص الذي يستفتي أو تخص الفتوى. إذن يجوز هذا، يعني كان نظام كافر بزمن كولاكو هو السمح لهذا الأمر. هنا مسألة النيابة كذلك يمكن، مثل الإجارة أمدرت كذلك حصلت هذا المصلحة حقها، ما حصلت أستقيم ما بيها بشيء هذا. ما هاي شنو بعد شنو لا واحد يوشوش الله، شنو اعتراض آخر لأجل هذا اقلعها عن الأخطاء. تقول واحد التزوير ما زال قائما، ايش؟ ها التزوير اسمعني، يقول التزوير ما هو ده اجاوبك عليها، سواء هاي هم قيلت انه هاي المال محافظة الحاكم كافر محتل يزورون كذا، آل المسلم ان يؤدي ما هو واجب عليه، لا انه يتوقف اداء واجبه على ما سيفعله المقابل. هل أنه يمتنع عما هو حرام عليه وهو أن يزور ويحرر كذا؟ ما لي لازم بياني، أنا واجب علي أقوم بزالة منكر، إعانة الآخرين، أقلل الفساد، هذا واجب علي، كمان واجب علي الصلاة، أصلي ولو الناس ما تصلي كلهم، ولو سمحوا لي أنه روح صلي كان أكو منع، الآن سمحنا روح صلوا صلوا الجمعة، أمتنعاني؟ أمتنع من صلاة الجمعة لكون أنه كان ممنوع علي من قبل الكافر والآن أباح لي، ممنوع ما فرض ما يصير هذا بصلاة الجماعة تقول لي صلي البيت لا صلاة الجماعة عند بعض الفقهاء واجب ولماذا أكون في بيتي ليش ما أكثر المسلمين وأخرج أشوفهم بالجامع وكذا إيش هذا يزور خلي يزور ولو يفلت من تزويراته واحد صوت الحق واحد يلعلع خير من ما موجود هذه أقول لك ما يقرب من القطعية اجتهادية بايخ اجتهادية خلي يقول المجتهد نعم مو المجتهد ها؟ لا أصدر مسألة بنفسها اجتهادية بذاتها ليست هذه أقول لك اجتهاد ليس كل اجتهاد يقبل هو غاية ما هنالك المجتهد المخطئ له أجر المجتهد الخطأ مو معناته مجهول ولا يمكن أن يعرف بس رأيه هو يعرف هذا بوز الموازين القواعد كذا أنا أضرب لك عن الدلائل الشرعية خلاص هذا هو بعد ما كل مخالف المخالف هذا ما يعرف يتنجه مو هذا أي مخالف متلبس من فوق لجوه لو ديمقراطية لو اشتراكية لو وطنية لو قومية لو كذا إيش هؤلاء نعرفهم لو رافضي لو كذا لا يقصد المخالف الذي يقول لا يدخل في هذه الانتخابات من أهل السنة من علماء السنة يا شيخ لو أن أحد نعم مخطئ والسلام خلصت راحة مخطئ ولا يعني مجتهد تجعله مخطئ لا يعني لا مجتهدين اثنين ما نعرف اثنيناتهم مخطئين لا تقول أنت أنا مخطئ خطئ اللي خلص أنا هذا رأيي أنا ماذا أحجر الاجتهاد على الناس أنا هذا مقتنع به وبأجلك ومجتهد عن الاجتهاد يتجزأ وأنا مجتهد في هالمسألة وإنه ما يحيط بها أكو أشياء أخرى ما تقال فيها أنت لما تمتنع من الانتخاب تمكن لغيرك بأن يحل محلك لأن هذا لابد يمتلئ يزاحمك الآخرون فامتناعك هذا وتقدر أنت تمنيه هذا يعتبر تقصير منك إلا نقول هذا نيته تتبع على الآخره ما يصير أخي هذا لكن بنفس الوقت يعني ما خط هذا الجهاد اللي جال اللي تجاهد المقاومة أبدا لكن ما أعطيها العصمة ويباح لها أن تفعل ما تشاء بحجتها مجاهدة ضد قوم الأمريكان أو ما إلى ذلك تقاوم بالطريقة الشرعية التي لا تسبب فيها اعتداء على المسلمين بلا حاجة فمو في حالة حرب ففي حالك متخفي مو انت تجي هذا ترمي بالسوق قنبلة وتزمزشنه مكان متجمعين بسوق الكذا ما يجوز هذا يا أخي لا يجوز منه احتراب عنده ما دمنا احنا خضنا في المسائل حتى لا يعلق في الذهن شيء بس يا شيخنا هي ليست اعتراضات بقدر ما هي ما يخاف بدي اقول لك اشكالات انا داد يحرقهم مو داس يظن بيكم حتى تقوم الحجة علي وعليك الاشكالية يا شيخ هي انه الانتخابات هذه اولا اثبتت فشلها في شن هي اثبتت فشلها ختم يا شيخ ختم الكلام ها يكمل كلام المتصل يريد ان يكمله حتى يعطي صورة كاملة عن رأيه في هذه المسألة يقول أنا بس أنت أقول لك قول بس ماذا أفهم يترجم لي عود محمد لو الحاشدي يلا تفضل أقصد يا شيخ الانتخابات لم تفلح في هذه الدول هذا جانب الجانب الآخر التزوير هذا الذي يمارس من خلال الأنظمة هو سيضفي شرعية الآن دولية لهذه الدول أو لهذه الفئات أنها تحكم تذا تحكي بالشرعية بالحكومة الوطنية لهذا دول الكافر المحتل البلد سلمنا هنا ما بيها كافر محتل يقصد الاثنين معا الاثنين معا زين بعدين إذا عملوا أخطاء أو مثلا أصدروا قوانين مثلا لا يعترض عليهم لأنهم طلعوا بشكل رسمي وشرعي وكذا فنكون أضفينا لهم الشرعية الدولية يعملون ما شاء. أيش رأيك؟ هذا. خلصت؟ إيه. خلصت بابا؟ زين. أنت شو تسوي تنظم؟ ما هو واجب عليك في هالحالة اللي أنت موجود، موجود كافر مستعنف أو حكومة ظالمة أو ما فيز تعده، انظم ماذا يجب عليك في هالحالة هذه؟ اتقاوم بقدر ما أنت تقدر وتستطيع، ومن جملة استطاعتك أن تقول الحق والصدق، لا تخشى شيئا حسب الظاهر. في هاي المجالس النيابية هم في قوانينهم لمصلحتهم سووها أن يباح للشخص أن يتكلم، يقول لك تكلم ما تشاء وأنا أفعل ما أشاء، مو هيك؟ لكن هذا الكلام فيها كشف لحقائق، فيها تأثير للآخرين، هذه مصلحة، وانت محافظ على نفسك، انت ماذا راح تكون أداة له تقول ما يريد؟ لا، تقول ما يمرك به الشرع، تكشف الحقائق والكذا والأخذة، هاي مصلحة وفائدة. كالذي يخذ هذا يدخل إلى مكان منكر ويبين هذا منكر، ما يقدر غير هذا فقط باللسان، أليس من إزالة المنكر النهي باللسان؟ الدول الديمقراطية الكافرة الإنجليز مثلا لما احتلوا بغداد بعدهم سياسة، هم جاء واحد إلى محل سمى المشاهدة، أعرفت؟ راكب فرس عكذا روالنا إياها، فجاء الناس ضرموه بالحجارة وجرحوه، ضابط وأيام احتلال لم يستطيع يعمل الشيء سياسة، بتلاحظ؟ لكن ليس هاي من السياسة اللي هذا. مصطفى الطويل كان واحد اسمه خطيب في جامع سموه جامع القطلانية في زمن الاحتلال، مندوب سامي، كان هذا يتكلم هذول الإنجليز هذول الكذا هذول الكذا إلى آخره، كان هناك جاسوس جواسيس موجودين منافقين زمن النبي كانوا منافقين، أخبروا الحاكم العسكري أو المندوب السامي مالي في ذلك الوقت بأن هذا جاي يهاجمكم، قال منو هذا مزدوا عليه؟ جاء علي الدخل قال له أنت مصطفى الطويل اسمك؟ قال إيه. قال أنت ليش تشتمنا وتحكي علينا وكذا؟ رامزي شنو هذا؟ أنت عندك تفك؟ تفك يعني بندقيات، عندك سلاح؟ قال لا رجع أطلب. قال روح أجي اسمع بس بعد أجيب لك السيما لا تستعجل. هذا شو خطب؟ قال هذا اللي أخبر عني أنا أعرفه، هو كيف ما أعرف؟ أنا أعرفه، لو أكشف عنه كان سمر عدوه. زين أرجع للانتخابات، إذا كان انتخابات لا يمكنك أن تتكلم حتى الكلام التي يباح لك في دولة محتلة أو دولة ظالمة لكن سياستهم يسمحون، كسوريا مثلا تقدر تتكلم؟ الآن نواب محبوسين لكلامهم، عرفت؟ في أول الثورة مع مصر تقدر تنتقد؟ تتكلم؟ عبد الواحد شو اسمه صاحب الدناء الإسلامي شو اسمه؟ عبد القادر عودة رحمة الله عليه. هذا إيش هذا؟ هذا الفقيه الجديد، عرفت؟ وخلص هو من ثورة كانت كان يمكن تصير في أول ثورة جمال في ذلك الحين، هدأ الناس وكان نجيب هذا كذا، عرفت؟ هذا القصة الثالث طلب قطب، هذا اللي هو كذا، عرفت؟ هذا هناك تقدر أنت تدخل مجلس النيابة وتدخل كلام كذا؟ لا لا يجوز لك أن تدخل، لأن تعرير لنفسك فضلا عن أول ما تخش هنا اتهمت بالعمالة، لأن ما راح تتكلم إلا ما يريده منك، هنا ما يجوز تدخل. أما مسألة الشرعون قوانين وكذا أنا أنكره في ذلك، ومع هذا إذا شاهد تقول أنا أنسحب، بل إذا تدخل وتنسحب يكون أكبر دلالة وأكبر وأعظم إنكارا مما لو أنت ما تدخل ابتداء، أنت عندك فرجة فتحجة، الحجة أخي القرآن استعملها وهو رب العالمين يناقش المشركين، أنتم كذا خلقتم، أنتم كذا، ألم تروا كذا، قل هاتوا برهانكم. ايش الحكي هذا؟ تظل انت تجادل وجاهدهم به جهادا كبيرا، تجاهد بالقران بالكلام بالمنطق بالحجه بكل شيء ما دام انت تقدر هذا. فاذا هذه حجتك او سلاحك ما فات تتراجع بعد، لان لا يعود مصلحه في بقائك واستمرارك. لكن بدنا نحكي قبل ما تباشر، الشرع يبيح لك ذلك؟ وهي المساله. مترجم يصير مترجم للامريكان الان، صار عندهم يجي 1000 مترجم، يسال سائل اصير مترجم؟ الجواب بشرط، يعني اذا انت كنت قوي القلب تستطيع ان تتفسق شخصيتين وتفيد المجاهدين، لان الانجليز هم راح يسالوك، عندهم اخباريات ما يعرفون، انت تذكر لهم الحقيقه. كم لا هذا مو هو اللي اخبرتم عنه، ان قدرت تفيد استمر، واذا لعست لعسه مترجف وكذا لا تدخل. عرفت؟ هاي مسائل اخي شو هذا؟ يا اخي شنو هالمسائل هذه؟ لما صارت لي حاله الحرب ما نذكرها، هاي انت هم تتخربطون بها. يلا يا ابا هذا الجواب كافي، بعد اكو شيء؟ قناعت قناعت ما قناعت، هذا الذي نستطيع ان نبينه. هذا الذي عندنا. ما هذا الذي عندنا. يلا. جزاك الله. ما انا مش اقول استاذ، يعني بعض هاي صوت عندي وانت فاعل، وهاي من معايبي هاي. هاي بدي اقول لك لا هذا عزيزتي. انا خايف دائما بس يخوف ان احنا نكون نبني مسجد الله بايدينا. ايش شنو؟ يقول الاخ عبد المنعم يقول انه نخشى ان نكون نبني مسجد ضرار بايدينا ومن حيث نشعر اننا نحسن، يعني لا هاي حسب النية. والذين قال اتخذوا مسجدا، اتخذوا ضرارا، اتخذوا يعني بنوا يعرفون ماذا يفعلون ماذا يريدون. اذا انت هيك نعوذ بالله هاي صرت من مسجد الضرار، لكن قد واحد هو حسن النيه وجاي يسوي فرد مسجد بناء لله تعالى، اتخذوا اهل السلطه اهل المحله او الكذا وكر، وما بعد هذا لا يلزم، يعني ما يلزم بماله. لكن اذا قدر ينبه باعتبار هو المتولي الشعب الولي ولايته، قل الله تعالى ما يتخذ هذا ما يتخاب عنا، بأنهم صلوا بي صلوا وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله بنينا مسجدا وخلصنا لو تصلي بي تفتتحه، قال إن شاء الله من رجع، كان هو في طريق الغزوة تبوك، فلما رجع نزل عليه الوحي فهدمه، لم تشفع له صورته بعد أن انكشف له الأمر. فإذا انكشف للمسلم شيئا فيه معنى مسجد الضرار، نعم يهدم إذا قدر، لأن هذا اللي يقدر عليه. احنا ما عندنا وحي، عندنا قرائن. فإذا واحد بان مسجد تمام، لكن شفناها بدأ يتخذ بكر، قال لا هو ما أصلي به وأحاول أن أهدمه، لكن إذا وصلت إلى درجة تكفي لأن أشيل المعول وأقول هدموا هذا، إذا ما عندي هيك بوك مجرد شبهة لا يجوز هذا. نعم شيخ. أكو شيء؟ خلاص يبدو. نعم. ها؟ يبدو خلاص الإخوة لم يعد لديهم أي إشكال. ماكو سؤال وإشكال اعتراض. هذا يمكن أهم من مو أهم، قد يكون مفيد الآن أكثر مما هذا. وين كان هذا فقه يعني بدنا نقرأ؟ وهذا فقه أيضا شيخ، هذا من فقه من مهمات الفقه أيضا. لا شيء يقول قول أخي. الآن الانتخابات المحافظات هي الآن بدلانية كما يسمونها. شنو؟ خلي يكمل بعدين. نعم هل هي أشتي وأستوضح؟ أيوة تفضل. بس الأخ عبد الرحمن يسأل عن الانتخابات في العراق هذه في المحافظات، هل هي في إطار ما يسمى بالحكم الفيدرالي المحلي؟ لا بابا واحد هذه ما لي لازم هذه، يعني يريد ان يقول ما ادري سؤال، حتى الفدراليه كلها كذب، كلها لغجب تقسيم، لا يجوز تأييد الفدراليه. لا بابا يقول من هذا القبيل، لا مو هذا القبيل، هذا شكل اخر يخشى ان يكون هذا القبيل. لا ما ادري شو بالاخير هسه انا ظل يخشى وما يخشى عند ابن هذا المحافظه. كان يقول بالاعلام سهل، كنا لازم بالاعلام النظام هذا اللي مال المحافظة، المحافظة تخصص لكل محافظة مبلغ من المال. ما مقال الفدرالية، أنت تجاوب نفسك، تسأل وتجاوب نفسك. أنا هناك ما أعرف به، ما لي لازم دير، كله كذب كذب. كردي يريد دولة وشيعي يريد دولة. أدري هذا يا أبا، هاي ما دا هاي ما داخلة فيها، هاي ما داخلة فيها بابا. هاي محافظة يخصصوا لها 100 مليون، 5 ملايين. المحافظة هي تصرفها عن طريق مجلس المحافظة يسمى. مدري 10 أوادم 12 أوادم يألفون حكومة محلية. محافظ نائب المحافظ هو يبني مستشفى، يبني دائرة، يبلط طريق، محتاجين يعطيهم فلوس، يجد أعمال. يعني هالمالية بسلطة عنده، سلطة الدولة يتصرف فيها، ما يرجع إلى هناك. طبعا صرف هالمبالغ تحتاج أيدي نظيفة، والناس مخافون الله. شنو ذولا وين؟ مو هو قاعد ببيته ويقول لك أنا أخاف الله، اعطيني صلاحية. لا، صلاحية تكون لمن يكون عضو، عضو يصير في هذا المجلس. كل ما كثر أعضاء المجلس كل ما كان إمكان تقديم مصلحة كبيرة لأهل البلد. هو الجيل هذا عمل بر هذا، لكن وسيلته الشكل، وسيلته الشكل هذا. انت شنو عاد تعاون؟ تختار القوي الامين، الامين المحافظ الكذا القادر على هالامر. اذا مو قادر ما يفيدني، متدين هو يخاف لا الى الرأي ولا يستعمل وما ادري شنو، هذا ما يفيدني، ما يفيدني. هذا بابا قوي قادر على ان هذا يستعمل سلطته. شلون مثلا مجلس الوزراء وزير يعرف وجاي لاجل خدمه، صريح بالرأي، يدافع، عنده صلاحيه. أما لا، هو ما عنده ليش هذا؟ ما يقبل هذا. فهذا مجلس جيد كلما كثر أهله الصالحون. ما كثروا انجروا الصالحون، غايتهم يحافظون على نفسهم لكن يأثمون. أزم هنا وقلت في الهيبة، قلت من رشح نفسه لهذا الأمر ورأى أكفأ منه وأقدر بالقيام بهذا عليه أن يفتح المجال ولا يقبل أن يرشح نفسه. ضربت لهم مثلا كشخص جماعة يقول إمام، فهو جوز ترشح نفسك لإمامة أو يختاروك لإمامة. فتعرف أنت في قرية ماكو واحد يعرف الصلاة، أنت تقدم، مو تقول ما هذا. لا، ألا ترى لو لعبنا الناس بالأذان لتشاحوا علي؟ أذان استهموا علينا. هذه مصلحة إلا فقط، إنها مصلحة للجماعة أيضا. يشوفهم كلهم عوام ما يقدرون يرشح نفسه، أو هم يرشحوا يقبل. لكن إذا النظر شاف واحد هذا عالم، قال أعلم منا وأحسن منا وأورع منا عمره كبير، رأسه يتراجع، يقول لهم أنا هذا لازم نتقبل. كذلك في الانتخابات هذه هكذا قلت، من وجد غيره أكفأ منه لا يرشح نفسه ولا يقبل ترشيح نفسه إذا وجد الأكفأ منه. قوي الأمين كلها الدرجات. إذا نحكي بالضوابط الشرعية، ما تقول لي والله مزور راح يزورون، أنا ما مسؤول عن غيري، أنا أعمل ما أنا مكلف به وهو واجب عليه في هذه الحالة في هذا الظرف. أما دخل هذا، هذا تقعد عنه. رأيت واحد يقول أنا والله خاف، اتهم بالرياء إذا سويت في هذا العمل هذا وبطل. هاي وسوسة شيطانية، مطلوب منك تعمل صالحا وخالصا، صالحا وفق الشر، خالصا لله. أما تقول والله إذا حس بنفسي واطرد الشيطان، قل لا تطرد هذا، ربي يعوذك من هزات الشياطين. أنا مو أترك الأعمال الصالحة لخوف أن يقال عني أو كذا، هذا رياء منك. يلا يا بقرة. نعم شكرا. لو شيئا يسيرا، كنا وقفنا في أثناء شرح المادة عند 7 يا إخوة. إذا حصل نقصان لقيمة في باب الغصب، قال لو عورت عين الحيوان المغصوب أو هزل أو طرأ على قيمته نقصان وهو في يد الغاصب كان ضامنا. وستوضح هذا في هذه المسألة في شرح المادة. هم لا يسموه هذا النقصان، ضمان النقصان. هي في الحقيقة هذه عادة تصير بالعقار، لأنه نقصان النقصان يعني نقصان فائدته في الحقيقة، منفعته أحسن. أرض واحد غصبت أرض وأنا حرثتها زراعتها مرات، الزراعة تضعف الأرض يعني من خصوبتها، فهل أنا أضمنها؟ قالوا نعم، هنا يسموها نظام النقصان. يعني خلاف قاعدة الحنفية، الحنفية المنافع عندهم غير مضمونة، كذلك هنا بالحيوان، لكن شبه بالأرض التي تفقد أو تقل منفعتها عن طريق الغصب، فيضمن الغاصب يسموه رمال النقصان، لأن هذا حيوان يمكن هذا جوعه يمكن هزله خلاه ضعيف جدا، هذا يعني كأنه لو قاتله يمكن هذا مو هذا قاسوا على ذيك المسألة هذه، وهو حسن قياس جيد هذا. نعم، سيأتي هذا في مادة مستقلة يا شيخ. أي نعم. ثمانية، الحال أي لا يصح تأجيل الضمان لأنه لما الحال من الحلول، أي لا يصح تأجيل الضمان لأنه لما كان الضمان المذكور معاوضة ضرورية فلا يلحقها تأجيل، فلذلك إذا أجل صاحب المال ضمان المغصوب الذي يلزم الغاصب بعد أن استهلكه فلا يكون الأجل صحيحا، كذلك لا تلحق هذه المعاوضة زيادة أيضا. والله هذه يعني التأجيل هو غاية ما هنالك، هذا الضمان صار دين. نعم الدين هو يعني معج في الحال تمام هذا، لكن مو أنه يسقط عنا إذا ما طالب به في الحال، إذا ما طالب بالحال يبقى في الذمة يعني. يبقى في الذمة طبعا، ما طول ثبت بسبب شرعي صار دين، الدين القاعدة فيه لا يسقط إلا بالإداء أو الإبراء بس، حالتي أداء يدي ولا يسقط بمجرد لا بمجرد التأجيل. أما تأجيل بدل المغصوب فصحيح فلا يرجع عنه، يرجع عنه بعده. شوف مثل ذاك، هم هناك أنه منفعة ويريدون ينهوها، وكأن ما في التأويلات ما أشوف هذه مقنعة. يا شيخ بالدية يعني تأجل ثلاثة أقساط وهي ضمان عن شيء، عن أتلف نفس وهي عوض يعني. بدل هذا بدل المغصوب غير. لا هو هم دا يفرقون، إحنا دا يصير الاعتراف هنا، هم دا يضمنوه مو هيك خلص، إذا صار هذا الضمان له سبب شرعي. الضمان ديش يكون بما يثبت بالذمة، يثبت بالذمة عادة النقود أو ما يقوم مقام النقود وهي الأشياء المثلية، ما طول صار دين في الذمة لا يسقط بعدم مطالبة الدائن، الدائن مطالبك سنة سنتين ثلاثة لا أبرأك ولا أنت أديته يبقى لا يسقط الدين، هاي القاعدة اللي تشمل كل الديون، الدين اللي يثبت بالذمة في ذمة المدين لا يسقط عنه إلا بأحد شيئا، لو يأجل المدين الدين لو الدائن يبرئه خلص ماكو شيء آخر. فلما قال ضمان هنا ما الحيوان من المنفعة من الأشياء صار دين ثابت بذمته، هذا الضمان يخضع لما تخضع به بقية الديون. نعم. الديات هي حيوان يعني الإبل تؤجل. لا مدح لا بدل لا بدل. لا واحد هذا هناك ما بيحكي مو على مال نقصان الحيوان من شنو. لا يقول الحال هو بيتكلم على كما أنه يلزم أن يكون الغاصب ضامنا إذا استهلك المال المغصوب، كذلك إذا أتلف إذا تلف أو ضاع بتعدي أو بدون يكون ضامنا أيضا، فإذا كان القيميات يلزم الغاصب قيمته في زمن الغصب ومكان خلص إيه؟ مكان المديات يلزمه إيه؟ يعني هو بيتكلم إيه بعد شكرا. على القيود يعني إيه شنو ما عزمت نعم لا هذا بدنا نحكي على المنفعة. المنفعة بيقيس النقصان. يقول الحال أي لا يصح تأجيل الضمان. إيه؟ لأنه لما كان الضمان المذكور معاوضة ضرورية فلا يلحقها تأجيل، فلذلك إذا أجل صاحب المال ضمان المغصوب الذي يلزم الغاصب بعد أن استهلكه فلا يكون الأجل صحيحا. يعني يضمن. مو أجل لا يضمن بيحكي على الضمان. لا لا أيضا. لا بيحكي على الضمان. نعم على الضمان. الضمان يعني يثبت. يثبت. يثبت لا بحال يعني حال وقوع السبب يقع المسبب لا ابني شنو سبب الضمان لو استهلك لو أضعف منفعته بحيث صارت تستحق لها ضمان. نعم شيخنا هذا من سببه، أكو مسألة هنا في مسألة النفقة، شوف الشافعية عندهم النفقة مات الزوجة تثبت لها من حين امتناعه، من حين امتناع الزوج عن النفقة تثبت هذه النفقة في ذمة الزوج حالا، امتناع ما نفقة يوم، نفقة اليوم هذه المقدرة بالعرف أو حكم القاضي، مو حكم قاضي لا، فهذا تثبت دين. حنفي يقول لا، هذه فيها معنى المواساة، ما تثبت بمجرد امتناعه إلا بحكم القاضي أو بالتراضي. فهنا رد يذكر مسجعة الضمان متى يثبت، متى يثبت، لأنه قال شيخنا يكون مثلا ضامنا في الحال، في الحال ما يؤجل، ما يؤجل. هنا هنا أخذ مثل ما الرأي الحنفية الشافعية في مسألة نفقة الزوجة، لأن السبب لما وقع يستتبع مسببه، مفهوم هذا؟ نعم. هذا يحكي على هذا. أما التأجيل بعد ما ثبت، أو ثبت أما تأجيل بدل المعصوب فصحيح، صحيح. هذا واحد، هذا من قاعة هو الحيوان، لا الحيوان هذا يبقى في ضمان الغاصب حتى يرجعه، فإذا مات طبعا ما راح يقدر يرجعه، مات بعد قابل يحيي. فهنا صار كأنه يعني بعد ماكو مجال للانتظار إليه، نقول له رده، لأنه ما تقدر تضمنه للغاصب ما دام المغصوب بيده، وإنما يطالب بالرد. مو تقول له مخرج ما لستني البدل، لا، إلا إذا كان الأصل بلن يبقى نروح للبدل، مو رأسنا نروح للبدل والأصل موجود، مثل الماء والتيمم بابا، يعني ما يصير أروح للتيمم وما يميني، لكن إذا فقدت الماء أروح للبدل. كذلك المغصوب، المطلوب وحق المغصوب منه يطالب بالرد، فإذا مات هذا عرف أنه هذا حيوانه مات يقطع بالبدل، يقيم دعوة أنه هذا غصب مني، حيث أن هذا مات أو كذا أو تهلك إلى آخره، يثبت إذا ما لي حق إلا بالبدل، ولجل ماذا يعطيني إلى أطلب حكم إلى الدقاء. نعم. نعم. قال أما تأجيل بدل المغصوب فصحيح فلا يرجع عنه بعد، فإذا كان المال الغصب من القيميات المغصوب عندكم يجي على تقدير البدل، شنو هذا يجي على البدل، هل المغصوب من القيميات إذا البدل يصير أيضا القيمة هنا، هل من المثل أطلب بالمثل؟ هاي. قال المال المغصوب من القيميات يلزم ضمان قيمة قيمته هذا ومكانه، وإن كان من المثليات كالمكيلات والموزونات والعدديات المتقاربة ولم يكن كل من المثليات طبعا يلزمه ضمان مثل أيضا في مكان الغصب وقيمته أو الغصب، واضح. نعم. إذا كان وجوده نادرا للمغصوب منه، إذا كان حيا ولورثته، إذا كان ميتا ويبرأ الغاصب بهذا وبإبراء المغصوب منه له، ولا قلنا الإبراء هذا. نعم. ولا يخلص من الإثم بعد أداء البدل بلا توبة. يعني حق الله هذا ما يتألق. مو قلنا هذه بابا، قلنا كل معصية الغصب معصية. كل معصية فيها حق الله وفيها حق العبد. حق الله هو ألا يعصى، أن يطاع. حق العبد لا بد تأديه أو يعفي عنك صاحب الحق، حتى لو أنه الشخص هذا يعني مثلا قتل نفس بها حقا، حق الله هو أنه قتل نفس تعديا لحدوده، وحق الورثة أما يطلبون القصاص أو يطلبون الدية كان خطأ، فإن طلبوا القصاص عمد وقتلوه هذول سافوا حقهم، لكن يبقى حق الله هو اعتدى على حدوده إلا إذا تاب قبل أن يقتل ويقتص منه. نعم. ذلك لهم خزي في الحياة الدنيا، والخزي يشمل العقاب وغير العقاب، وفي الآخرة لهم عذاب آخر. تاسعا، قيمته في زمان ومكان الغصب. إيه نعم. قد لزمت القيمة هنا لأن حق المال ثابت في صورة المغصوب وفي معناه معا، لأن حق المالك ثابت في صورة المغصوب وفي معناه معا، أي ثابت في قيمته. ولما كان معنى الشيء عبارة عن قيمة ذلك الشيء كان المعنى أصلا والصورة تابعة له. ولما كان من المتعذر أيضا اعتبار الصورة لعدم وجود مثلها فيعتبر المعنى فقط أي القيمة، وبذلك يدفع الضرر بقدر الإمكان. معناه أي الشيء الذي لا يضمن بمثله من جنسه، لأن الشيء الذي لا مثل له من يعني هذا المغصوب منه فقد الشكل الذي كان عنده. نعم. كفرس يعني فرس هذا معتز بها وكذا، وهذا الغصب أخذها قتلها، نعم راح يعني الفرس إلى شيئا إلها قيمتها هي كفرس وإلها الصورة مالتها أيضا. الثنين يملكها المغصوب منه، يملك هذا الحيوان صورة ومعنى، الصورة الشكل الذي هو عليه والمعنى هو قيمتها. طبعا هاي الثنية مات، هذا المغصوب منه الغاصب شو تسوي له هذا؟ أقدر أقول له جيب لي حيوان مثله؟ ما يقدر. فوين أصير له المعنى؟ لأن معنى الشيء هذا الممكن الآن وهو قيمته خلاص. أما الصورة ما أقدر أقدر لها قيمة، لأن القيمة تقدر لهذا الكيان اللي غصبه وهو الحيوان الذي هو في الحقيقة يحتوي على شيئين، صورته ومعناه. المعنى هي الأصل صحيح، لكن الصورة قد تكون عندها مهمة أيضا. فما هذا تقول لي يجوز هذا فد أثري أو كذا، أنا أقول لك هذا ينظر لقيمته كأثري، كان للآثار لها قيمة فهذا قدر قيمته يعني وهكذا. قال معنى أن الشيء الذي لا يضمن بمثله من جنسه، لأن الشيء الذي لا مثل له في الحقيقة هو الله تعالى، إذ الأجسام متماثلة لتجانس الجواهر الفردة والمجردات غير ثابتة. وتحقيق هذا هو المثل نوعان، النوع الأول المثل الكامل وهو عبارة عن المثل صورة ومعنى، والأصل في ضمان العدوان هو هذا. النوع الثاني المثل القاصر وهو عبارة عن المثل معنى، وهذا هو القيمة. معنى يعني القيمة هذا. نعم. فإذا كان القضاء بالأصل ممكنا فالقضاء بالقاصر القاصر غير مشروع، لأن القاصر خلف للأصل الكامل، وما لم يتعذر الأصل فلا يصار إلى الخلف. ويطلق الأصوليون على ضمان القيمة على هذا الوجه القضاء المحض بالمثل المعقول القاصر، ويكون قاصرا لأن البدل أي القيمة هي مثل المغصوب معنا فقط وليس مثل صورة يعني من حيث قيمته. طيب يا شيخ ما في شيء مثل شيء بالضبط تماما، هو ابدا يقول هو ابدا يقول هالشيخ يستحيل وجود اي ما موجود اي. قال عاشرا تلزم القيمة في زمان الغصب ومكانه. هذا صحيح، لأن القيم تتفاوت باختلاف الأماكن والأزمان. وعليه لو غصب الغاصب الحيوان وهو مريض وتلف في يده من ذلك المرض ضمن قيمته وقت الغصب على أنه مريض. مريض يعني يؤثر على قيمته. نعم. اختلاف الفقهاء. هناك صورتان إذا لم يكن المغصوب موجودا، أولهما أن يتلف في يد الغاصب، ثانيهما أن يستهلكه الغاصب. وفي كل من هاتين الصورتين ثلاث احتمالات، فيكون مجموع الاحتمالات ستة. واحد أن تكون قيمته وقت الغصب مساوية لقيمته وقت الهلاك والاستهلاك. اثنين وثلاثة أن يكون في قيمة وقت الغصب زيادة وفي قيمة وقت الهلاك والاستهلاك نقصان. أربعة وخمسة أن يكون في قيمته وقت الغصب نقصان وفي قيمته وقت الهلاك والاستهلاك زيادة. تلزم القيمة في زمان الغصب في الصور الخمس الأول. فعليه لو تلف بعد أن حصلت الزيادة في سعره وقيمته أو في بدنه وهو عند الغاصب لزمت قيمته وقت الغصب، ولا يعتبر ازدياد القيمة في زمن التلف. ولو تلف المغصوب بعد أن طرأ عليه نقصان في سعره وقيمته أو بدنه بعد الغصب أو أتلف أو استهلك من طرف الغاصب لزمت قيمته يوم الغصب أيضا. هو كل يوم الغصب. نعم. ماكو حاجة نذكر عدة صور مطلقا هذا هو، لأنه لما كان دخول المغصوب في ضمان الغاصب سابقا هلاكه فقيمة المغصوب المعتبرة هي قيمته يوم الغصب. صحيح. كذلك إذا تساوت قيمته وقت الغصب مع قيمته وقت الاستهلاك، إلا أن القيمة قد ازدادت بين الوقتين فنقصان القيمة بعد ذلك غير موجب للضمان، فلو غصب أحد الدابة التي تساوي 1000 قرش فارتفعت قيمتها 2000 قرش لحصول الزيادة في بدنها كسمنها وهي في يده، ثم رجعت قيمتها إلى 1000 قرش لحصول نقص في بدنها وتلفت، يلزم ضمان 1000 قرش الذي هو قيمتها وقت الغصب. هاي القاعدة وقت القصب هذا هو. وبس يذكر صور صور لا. نعم. ولا يسأل ولا يسأل الغاصب عن النقصان الحاصل بعد الزيادة، لأنها زيادة لم يقع عليها القبض فلا تكون مضمونة لارتفاع السعر، ولأن زيادة حصلت في يده بغير فعله كما هلكت بغير فعله. فقط هذا عند الأحناف يا شيخ. ايش معنى نضمنه وقت الغصب؟ في وقت الغصب يعني بسعرها وقت الغصب وعند غيرهم ما عليه شيء يقول عند غيرهم. يسأل الشيخ محمد أنا ما أسأل فقط عند غيرهم هل يضمنوا وقت الغصب أو يضمنوا بما أنهم يضمنوها الزيادة؟ لا شنو ذكر العبارة أخي؟ أي ما ذكر شيء. هو ذكر هو يذكر أجل جاك ذكر القرآن. هو ذكر وقت الغصب. كل وقت الغصب. وقت الغصب. يوان بار. لكن يقول إن وين الجايدين من ذا يقول عند الشافعي؟ لا لا لا لا ما ذكر. هو يسأل. أنا أقصد هم الجمهور يضمنون زوائد المغصوب بخلاف الأحناف. هنا يقول وقت الغصب. شنو زوائد المغصوب؟ زوائد الغصب المغصوب مضمونة. المتولد. المتولد من المغصوب. يعني المتصلة والمنفصلة. المتصلة والمنفصلة مضمونة عند الجمهور لكن عند الأحناف مش مضمونة. هكذا؟ ما أدري. ما أدري هذا. ما. ما أدري. ما. ما. نعم. قال كذلك أما في الصورة السادسة أي لو استهلك الغاصب لبال المغصوب بعد أن حصلت الزيادة فيه وهو في يده. سيأتي يذكر. أما في الصورة السادسة أي لو استهلك الغاصب المال المغصوب بعد أن حصلت الزيادة فيه وهو في يده، وبعبارة أخرى إذا كانت قيمته وقت الغصب أنقص وقيمته وقت الاستهلاك أزيد فقد اختلف فيه، تلزم عند الإمام الأعظم القيمة وقت الغصب وتلزم عند الإمامين قيمته وقت الاستهلاك، لأنه على الغاصب الرد في حال الزيادة، ومذهب الشافعي هكذا أيضا. أعلى يعني شيخنا يقول وقت الاستهلاك من الناس الأعلى يعني غصبها وهنا ثم زادت ثم استهلكها وقت الزيادة أو عند الصاحبين، والشافعي يضمن القيمة وقت الزيادة لوقت الغصب، وعند أبي حنيفة على القاعدة مع القاعدة. هذا هو الراجح. هذه الراجحة هو هذه ما دام احنا أصلنا وهو الواقع هذا. يعني غصب هذا الشيء غصب هذا الشيء هو من القيميات تعرف قيمته حتى نضبطها لهذه، فإذا هلكت أو كذا أو ملفئس هذا هذا نفس هذا. نعم لأن الزيادة هذه حصلت بغير سبب وهي غير مقبوضة يعني. هو مطلوب أن يرد أخي شوف هذا مطلوب أن يرد ما غصبه كما غصبه الآخر. نعم. مو هيك ما لازم زيادة سعره أو ما إلى ذلك. نعم. تقول مو سمن مو هيك ثمن على ملك صاحبه الأول ملك على ملك صاحبه الأول لكن هو المطلوب منا أن يرد خلي ضعفه ويجب لي. لا المشكلة ليست هنا شيخنا، إذا هو باقي يرده كيف ما كان، لكن إذا استهلكه هلك أو استهلك هو شنو المطلوب؟ المطلوب أن يرد كما سلمه. مقلنا إذا تعذر الرد لسبب كان نروح للقيمة. تالي أفلت فلا أقول لها سأرضعي مطلق لا لا كل عند الغصب. نعم. قال ويفهم من ظاهر المجلة أنها اختارت قول الإمام الأعظم. أي نعم. ونوضح هذا بمثال. لو استهلك الشاة التي غصبها والتي قيمتها وقت الغصب ديناران، وبعد أن سمنت عنده وصارت قيمتها 3 دنانير ذبحها واستهلكها، يلزم عند الإمام الأعظم إعطاء دينارين قيمتها يوم هذا هو ولا يلزم إعطاء الدنانير 3 التي هي قيمتها وقت الذبح. كذلك لو حصلت زيادة أنا أريد أرد لي إياها يا أخي. إيه؟ ماذا أقدر أرد لي إياها؟ لأنها هل هلكت استهلكت أو هلكت أروح للقيمة مالتها قيمتها قلنا وقت الغصب وهذا هو العدل، فنعطي قيمتها شو وقت كانت كما أهل الخبرة كذا. هاي مسألة أخرى مع شو نعرف قيمتها وقت الغصب يعطي هاي القيمة. يا شيخ لكن أنا مثلا في السيارات مثلا بالأشياء هذه الشيء متصور أنه تكون زيادة لأنه يعرفها، لكن الآن السعر في السيارات بسبب السوق فزاد سعرها يعني إيه ما يخالف زاد سعره ما لازم. أنا مطلوب مني أن أرجع السيارة التي سرقتها وقت الغصب أو أخرتها وقت الغصب. أرأيت لو كانت باقية ورجعها هل يضمن الفارق؟ ما يضرب وإذا تلفت نروح للقيمة مثل ما قلنا خرج بالضمان. معانا باعها يا شيخ، إذا باعها باعها بسعر غالي بسعر مرتفع، إذا باعها الغاصب بسعر مرتفع هل يرد القيمة التي باعها؟ ما أدري، هو بابا هذه صارت لضمانه، عليه أن يردها، فإذا تعذر الرد فنروح إلى قيمتها خلاص. باعها بقيمة غالية غير قيمة، ما في شيء لازم، هو وكيل يعني أطالب بها، أنا أطالب بما هو حق لي، الحق لي هو هذا أخذه وهذا لازم يرده، ما يقدر يردت لي قيمته خلاص ما هذا. نعم نكمل كلام المجلة يا شيخنا نشوف. قال كذلك لو حصلت زيادة في المال المغصوب بعد أن غصبه الغاصب وازدادت قيمته ثم باعه من آخر وسلمه إياه وتلف في يده، فالمغصوب مخير، إن شاء ضمن الغاصب قيمته وقت الغصب، وعلى هذا التقدير يكون البيع باطلا، وإلا فليس له في المغصوب، فالمغصوب منه، أي فالمغصوب منه صحيح. فأنا وإلا فليس له عند الإمام تضمين الغاصب قيمته وقت استهلاكه ببيعه وتسليمه بعد الغصب، يعني ليس له أن يضمنه قيمته عن تسليمه عند تسليمه للمشتري. طيب يا شيخ مثال الآن، مثلا في الإمارات اللوحات بترتفع، مثلا لوحة رقمها 1111 أو 222، شخص اغتصب لوحة على شخص وسعرها منخفض، فسمع بها واحد من هؤلاء الأمراء وصارت مرتفعة جدا، فباعها الغاصب منه بمليون دينار مثلا، وهي لصاحبها صاحب الملك، هل لا يضمنه إلا قيمة اللوحة 2000 دينار فقط مع أنه باعها بمليون دينار؟ والله هذا بالقانون التجاري يسمى العنوان التجاري. العنوان التجاري صار العرف، مثلا هذه مال كذا صنع الغزالة مثلا، هذا صار العرف التجاري له قيمة، ولكن هو ما يقام منفصلا، ما يقوم هذا، لكن هو يأخذه هو متجره أو عنده متجر ويخليه هذا عليه. العرف التجاري أنه هذا يعتدي على شيء صار مال عرفا فيضمن هذا أو يطلب منه أن ينزع ما يستعمله إلى آخره. هنا نجي للعرف، فإذا صار عرف هكذا وشاع بين المسلمين صار هذا الشيء مالا. مثال ذلك يقولون النجاسات ليست مالا غير متقومة ولا مالا، ولكن ولذلك الروث هذا يعني السرجين يخرج من بطنه الكذا، الإمام زفر يقول مال لأن الأطفال يبسوا يلعبون به فهو خرج عن طبيعته أنه نجس والنجاسة لا قيمة لها. واحد يقول لا هاي سماد يمكن يصير، فهنا العرف له دخل في جعل بعض أشياء مادية يعني مالية لأن ينتفع بها، وما يقولون أنه النجس ما ينتفع به، لا ينتفع به عن طريق السماد مثلا، يمكن هذه حشرات مثلا عن طريق الإحراق الآن في الحمام العراق. من ذلك أيضا شحوم الميتة، هل شحوم الميتة مثلا تعمل طلاء للدهون وكذا وهكذا. أظن العرف إلى دخل في جعل الأشياء مالا لأن الناس تنتفع به، وجه من وجوه الانتفاع هاي مالية تتبع المنفعة، فإذا كان هناك منفعة مستجازة أو عرفا أو مال ذلك يصير لها مال تعتبر مال. نعم لا هو قد يقول لك الجواب في هذه الصورة، لما خرجت اللوحة هذه هي قيمتها 2000 صح، لكن لا مو هاي 2000 أخي، لا مسألة عند أصبها لا ما يخالف، هو مو دايبوك أو يخليها ببيته راح يعلقها على سيارته وتسجل في المرور، مو مسألة هذا، أنت عندك رقم سيارة ومسجلة بالمرور هذه السيارة فلانية الفلانية بيجي موديل، مو يجي واحد يسوي له دق لام واحدة، وين هتسجل؟ ولازم تسجلها بالمرور. يبلغ عنه في المرور. لا. لو نفترض شيء آخر غير. شيء آخر غير هذا. الشاه نفسه. استهلاك شنو استهلاك؟ هلكت الهلاك واستهلاك والهلاك والاستهلاك. لا يقول لك لا عنده، انا هنا الراجح هذا هو الماشي مع الغصب، هي القاعده هو شقق القاعده، فشيء غير منضبط. يا شيخنا انتم في مساله بيع النجاسات ترجحون جواز شنو هي؟ النجاسات يقول هل ترجحون بيع النجاسات؟ والله هكذا يعني. كان ينتفع به؟ إذا كان ينتفع به يصير سماد من الأسمدة وكذا وجرى العرب بذلك أو تعامل مسائل كيميائية هاي ترجع للعرب. مع مال الحيوانات هذا ماشي يعني مال السرجين مال البقر مال كذا.